وعن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواهما البخاري. هذان الحديثان من حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهم فيه إشارة أو فيه دلالة على صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام، وأنه ربما توضأ مرة مرة، وربما توضأ مرتين مرتين، وربما توضأ ثلاثا ثلاثا. فهذا يقول أهل العلم يؤخذ منه أنه يجوز للمتوضأ أن يقتصر على مرة واحدة أو على مرتين، أو أن يخالف بين الأعضاء كما مر بنا سابقا. فلو غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا فلا حرج عليه في ذلك. ولكن قلنا الأولى أن يغسل ثلاثا، هذا يعني لعله أفضل وأولى، ويعني يدرك به الإسباغ المطلوب، إلا في الحالات التي أشرت إليها في حالة قلة الماء أو ضيق الوقت أو ما إلى ذلك، فينبغي أن يقتصر على غسلة مسبغة. ونسأل الله أن يبصرنا بديننا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.